واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. التلاحم والتآزر والتراسل بين معاني هذه الآيات الكريمات واضح جدا أيها الإخوة. ولئن قال علماؤنا علماء التفسير وعلماء الأدب والنقد الأدبي أيضا وعلماء البيان والمعاني إن السياق له دور وأي دور في تجلية المعنى وفي إظهار المراد، وهم طبعا يعنون بالسياق السياق اللفظي والمعنوي من وراء الألفاظ ذاتها. فنحن نقول إن هناك ضربا آخر أيها الإخوة والأخوات من ضروب السياق له أعظم الأثر وأخطره في تجلية المعنى والمراد. أي سياق أعني؟ إنه سياق الأحداث، سياق الواقع، السياق المعيش الذي نعيشه. وسبحان منزل هذا الكتاب، هذه الأيام التي نعيشها أيها الإخوة والأخوات كأن هذه الآيات الكريمات أنزلت بسببها، وأنزلت لأجلها، وأنزلت من أجل أيضا أن تظهر القلق والحذر والخوف من جهة، والمكر والدهاء والتخطيط من جهة أخرى، طبعا في سياقنا المعيش. إلى سنوات قليلة خلت كان هناك نفر من إخواننا وأبنائنا قد ملأوا الدنيا صياحا وجلبة، سخرية به وإنكارا لما يعرف بالغزو الفكري، وهو مصطلح أكثر الإسلاميون بالذات من استخدامه. الإسلاميون أكثر إكثارا كبيرا من استخدام هذا المصطلح، أن هناك غزوا فكريا من الغرب للشرق، من الغرب للشرق الإسلامي، هناك غزو، هناك تخطيط، هناك مكر يراد من ورائه طمس هوية الأمة واستنزاف وعيها واغتيال مرجعيتها وإخسار قضاياها إلى آخر هذه المفردات المأنوسة. طبعا هؤلاء النفر الذين ذكرت كانوا يستنكرون ويسخرون من هذا الهوس المرضي بشيء غير حقيقي يقال له الغزو الفكري. من نحن؟ ما دورنا؟ ما هي قيمتنا؟ ما هو ثقلنا؟ ماذا نكون في ميزان القوى حتى يخشانا الغرب هذه الخشية كلها، وحتى يخطط تخطيطا ماكرا وآثما وطويلا وعميقا، تخطيط الدهاء لكي يغزونا في عقر دارنا فكريا، لكي يغزو الوجدان والشعور والعقل والوعي. كلا، هذه أسطورة، هذا حديث خرافة، هذا حديث خرافة، هكذا كانوا يقولون دائما وبملء الفم. ينبغي على هؤلاء الآن بالذات أن يسكتوا، لأن السياق أثبت أنهم جهلة، وبعضهم ربما يكون متآمرا أو غير مباين أصلا بأمته وبقضايا أمته. على هؤلاء الآن بالذات إذا كان لديهم قطرة من حياء أن يسكتوا. أيها الإخوة والأخوات، كل متابع ولو في أدنى درجات المتابعة يعلم أن هناك غزوة شرسة لم يشهد تاريخنا الإسلامي على طوله نظيرا لها، لم تحشد من قبل مثل هذه القوى والقدر والإمكانات على مستويات عدة، طبعا على مستويات عدة وعلى نطاق عالمي كما يقال، لتشويه صورة الإسلام والمسلمين وشنآن الإسلام وأهله وحملته وإخسار قضايا المسلمين في كل مكان، إلى أيام رئاسة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. كانت كل الإدارات الأمريكية تعترف بقرار الأمم، بل بقرارات الأمم المتحدة التي تنظر إلى بيت المقدس على أنها أرض محتلة، ولذلك كانت كل هذه الإدارات تمتنع أيها الإخوة والأخوات إطلاقا عن أن تفكر حتى في موضوع نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى بيت المقدس، لأنها أرض محتلة، هكذا تقول الشرعة والقوانين الدولية. وكذا يقول كل العقلاء الذين لديهم بقية من إنصاف، والإنصاف قليل في هذه الأيام. وفي الثاني من الشهر الجاري أكتوبر شهر 10، في الثاني من هذا الشهر الجاري وقع الرئيس المأفون جورج بوش الابن مصادقا أيها الإخوة كأعلى سلطة في الولايات المتحدة الأمريكية على أن القدس عاصمة لإسرائيل، وأنه بالتالي بعد ذلك سيعمل على نقل السفارة إلى القدس ليحسم هذه القضية النازفة والقلقة جدا والمثيرة، والمثيرة لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، كبارهم وصغارهم، ذكرهم وأنثاهم. والأعجب من ذلك التوقيت أيها الإخوة والأخوات، ماذا يعني الثاني من أكتوبر؟ لماذا بالذات في الثاني من أكتوبر، في اليوم الثاني من شهر 10؟ تعلمون لماذا؟ لأنه يوافق تماما مرور 815 سنة على تحرير الملك الناصر المظفر صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه لبيت المقدس، حررها بالضبط في الثاني من أكتوبر عام 1187. اختاروا نفس التوقيت تماما كما اختاروا من قبل في مؤتمر مدريد، تعلمون مؤتمر مدريد نفس التوقيت الذي تم فيه جلاء آخر مسلم عن أرض الإسلام والمسلمين أيها الإخوة في الأندلس في غرناطة، اختاروا نفس اليوم بالذات وفي نفس الأرض في مدريد. هذا لا يكون عبثا، إن لهم ذاكرة أيها الإخوة يتواصل فيها الواقع الجاري النابض بالماضي الذي لا يزال ينبض في عروقهم وفي وعيهم وفي ذاكرتهم، لكن كأن الله تبارك وتعالى قدر على هذه الأمة المسكينة بالذات في عصور انحطاطها واضمحلالها أن تكون مخرقة الذاكرة مستنزفة الوعي، لا تكاد تؤمن حتى بنفسها ولا بقضاياها، تسمع لكل ناعق، يمكن لكل أحد أن يشغب على قضايا هذه الأمة، أن يكابر وأن يشغب أيضا على مبادئ وثوابت وعقائد ومشخصات هذه الأمة. هذا شيء عجيب لم يعرف ولم يرى مثله في الأمم، كل الأمم أيها الإخوة لم يرى مثل هذا الشيء. لماذا؟ لأننا كما تعلمون نعيش حالة فصام حقيقية، حالة فصام بين كل شيء وكل شيء للأسف الشديد. وهذا بفعل ماذا؟ بفعل هذا الذي ملأ الدنيا جلبة وصياحا وصراخا سخرية به واستنكارا له، بفعل الغزو الفكري. لا يمكن أن أفهم ولا يمكن لمن يريد أن يفهم أن يفهم كيف يمكن لأحد أن يعمل ضد نفسه ضد صالحه. ولندخل الآن مباشرة في موضوعنا الرئيس، ما الذي تريده بنا؟ ولا أقول لنا لأنها لا تريد لنا إلا الخسران إلا الضياع، أمريكا طبعا، ما الذي تريده بنا الولايات المتحدة الأمريكية؟ لن أحدث ولن أرجم ولن أخرص بالظنون، وإنما سأستنطق الوقائع وسأستعيد بعض ما قال هؤلاء ولا زالوا يقولون بملء الأجداق والفم أيها الإخوة. خلاص لم يعد ما يخشونه، لم يعد هناك ما يخشون منه، لم يعد هناك ما يستوجب أن يراعوه ولو بعض المراعاة. لقد هن على العالمين حين هن على أنفسنا، ما لجرح بميت إيلامه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلامه. هذا الذي حصل أيها الإخوة ويحصل معنا. هم طبعا في البداية نعتوا هذه الأمة في مجموعها بأنها أمة تفرخ الإرهابيين وتفرخ المتطرفين، وكأن العالم لا يعرف أيها الإخوة هوية للإرهاب إلا الإسلام. أين الإرهاب الصهيوني؟ أين الإرهاب الشاروني؟ قبل أسبوع رأيتم كيف ضرب تجمع حاشد للمدنيين الذين كانوا يلعقون دماء إخوانهم وأبنائهم، ضربوهم، وحين فروا إلى المشافي ضربوهم في المشافي، والعالم كله سكت، سكت عن هذه النازية التي دونها نازية هتلر. هتلر حتى لم يفعل هذا، في المشافي ضربوا المستشفيات أيها الإخوة بالصواريخ. أين هذا الإرهاب؟ لا أحد يتكلم. تعلمون لماذا؟ لا يمكن للتلميذ أن يحتج على أستاذه. واليوم البروفيسور الكبير أرييل شارون هو أستاذ عالمي في الإرهاب تنظيرا وممارسة، إنه يلقن قادة الولايات المتحدة الأمريكية دروسا في الإرهاب، معروف، وهذا أيضا ليس قولي، هذا قول خبيرة غربية كبيرة جدا، هيلينا كوبان تصف هذا بأنه بروفيسور في الإرهاب، ويعلم قادة أعظم وأقوى وأغنى دولة في العالم التي تتبجح بأنها تأخذ على عاتقها مهمة تحضير الشعوب ورعاية حقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، وهي دولة أصبحت تلميذة في مدرسة الصهاينة في الإرهاب تنظيرا وممارسة. لم يعد شارون هو الذي ينتظر الضوء الأخضر، كأنه صار هو الذي يعطي الضوء الأخضر، لكن بطريقته الخاصة العريقة في الصهينة والإجرام والوحشية والولوغ في دماء الأبرياء. هؤلاء لا نتحدث عنهم. أين اليمين المسيحي المتطرف في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يؤيد وإلى آخر الشوط ذبح الفلسطينيين؟ لا بد أن يذبحوا، ولا بد أن تدعم إسرائيل، وهي تدعم إعلاميا ومعنويا وماديا. كل صباح يتبرع هؤلاء اليمينيون المتطرفون المتصهينون في الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 40 مليون دولار كل صباح لشارون ودولة شارون. في استطلاعات الرأي كما كتبت أيضا كوبان نفسها تقول، وهي من الشخصيات الخبيرة عالميا في شؤون الشرق الأوسط ومعروفة هذه السيدة، كتبت تقول في استطلاعات الرأي بان ووضح أن أكثر من 46% من الشعب الإسرائيلي الصهيوني طبعا يؤيد ماذا؟ يؤيد مخططات الترحيل ترانسفير طبعا. والترحيل أيها الإخوة كلمة ماكرة، صيغة لغوية مخففة لما عرف في حرب الصرب ضد الكوسوفو المسلمة بماذا؟ هكذا سمته كل وسائل الإعلام في العالم وكل الدوائر الرسمية والشعبية في العالم، بالتطهير العرقي جينوسايد. إنه تطهير عرقي لكن في السياق الصهيوني الفلسطيني ليسمى الترانسفير، يسمى الترحيل. ما معنى الترحيل؟ ما معنى الترحيل؟ وحين فعلا يعطى الضوء الأخضر لهذه الإدارة المتوحشة المجنونة بسفك الدماء بالترحيل، لا يعني ذلك إطلاقا أيها الإخوة والأخوات إلا الإبادة، ضوء أخضر بالإبادة. أنا هنا في أرضي، أنا هنا مع زيتوني، مع نخيلي، مع أجدادي، مع أنفاسي، مع تاريخي، مع ماضية، ولا يمكن أن أوافق أو أفكر في أن أساوم على الخروج من أرضي. إذن كيف السبيل إلى اجتثاثي؟ الإبادة، هذا معنى الترحيل، فافهموا. كله نوع مما يعرف بزندقة وبندقة اللغة، لغة زنديقة، لغة بنادقة وزنادقة. والآن طبعا سمعتم اليوم أو أمس بأن الكونغرس الأمريكي أيضا خول الرئيس تخويلا مطلقا بفعل ما يريد واستخدام كل الوسائل التي يراها مناسبة. وماذا يدخل تحت كلمة كل الوسائل؟ يعني حتى السلاح النووي، هاي معنى، وسيفسر هذا بعد ذلك أنه خول باستخدام كل الوسائل، لا يوجد حتى إكزابشن واحد، لا يوجد استثناء واحد، كل الوسائل. لماذا أيضا؟ لضرب العراق. وببغوات العرب يرددون ضرب العراق. ضرب ماذا أيها الببغوات، أيها القردة الغبية؟ ليس ضربا، إنه سحق ومحق، إنها حرب حقيقية. الله أعلم كم ستستمر وما الذي ستطحنه وتمحقه وتسحقه. يصور على أنها إيش؟ ضربة، ضربة أمريكية للعراق. ما معنى ضربة؟ ما معنى ضربة؟ ليست ضربة، إنها حرب حقيقية. لكن هكذا يزيفون الوعي عبر تزييف المصطلح، عبر تزييف الكلمات. وهكذا أيها الإخوة صار المسلم الحزين، المسلم البائس، الذي هو الضحية الأولى للإرهاب العالمي. لو أردنا أن نرشح لجائزة نوبل أيها الإخوة، طبعا يا ليت، يا ليت أن هناك إيه بندا فعلا أيها الإخوة للضحايا، يقال الشعب الفلاني أو الأمة الفلانية لتأخذ جائزة نوبل بجدارة عن أضحويتها، عن مظلوميتها، عن كونها أكثر أمة وأكثر شعب سيم الخسف والذل والعذاب والمهانة لكانت الشعوب الإسلامية. الشعوب الإسلامية بجدارة ستفوز بجائزة نوبل كضحايا للإرهاب العالمي، إرهاب الأمريكان وإرهاب الصهاينة وإرهاب من لف لفهم أيها الإخوة. المسلم الحزين البائس المسكين الضحية الأولى للإرهاب يصنف على أنه أول إرهابي. أين إرهاب هذا المسلم مقارنة بإرهاب غيره، بإرهاب الإمبراطوريات في العالم؟ أين؟ ما الذي فعله؟ ما الذي يفعله؟ ما الذي يستطيع أن يفعله؟ المسلم أصلا لا يريد لا أن يرهب أحدا، كما أنه يتأبى أن يرهبه أحد، هكذا علمه القرآن، هكذا علمه القرآن. لكن تعلمون كيف يخططون لنا الآن؟ يريدون لنا أيها الإخوة أن نكون ضحايا هذه المظلومية، أن نقبل بالمظلومية، وفي المقابل يريدون أن يستنزفوا البقية الباقية من وعينا والتي تملي علينا إباء أن نكون مظلومين أو نبقى مظلومين. في آخر يوليو الماضي 2002، هذا العام الجاري أيضا، مؤتمر كبير لنفر من الخبراء والأكاديميين الأمريكيين في واشنطن في آخر يوليو من هذا العام الجاري، اجتمعوا لمدارسة كيفية التعامل مع العالم الإسلامي. الأمر جد طبعا، وأنا قلت لكم لأول مرة تشن هذه الحرب بهذا المستوى وعينطاق عالمي على الأمة والعالم الإسلامي لأول مرة، ولا دونها حتى الحروب الصليبية. الحروب الصليبية حروب سيوف وتروس وخيول، هذه حروب أيها الإخوة سلاح وكل ما يمكن أن يخطر ولا يخطر على البال، سلاحها القلم، الكلمة المكتوبة والمسموعة، سلاحها الفن والأدب، الفيلم السينمائي، الفيلم الوثائقي التحقيقي، الرواية، القصة، الجريدة اليومية أو الصحيفة اليومية، المجلة الأسبوعية والشهرية والفصلية، كلها التصريحات من السياسيين والمسؤولين في هذه الدول، وأكثر من ذلك، كلها تخوض نفس الحرب في نفس السياق وبنفس الأهداف وبنفس التكتيك والتخطيط أيها الإخوة. حرب شرسة وتدفع فيها الملايين. أنا ذكرت قبل أشهر، وجاء هذا الذي ذكرته الآن بشكل مجسد وواضح، ذكرت الكتاب الذي ألفته الباحثة الإنجليزية الكبيرة، مع أنها شابة في العمر لكنها ذكية جدا، وأنجزت بحثا فعلا أثار ضجة كبرى في عالم الثقافة والفكر، بحث الحرب الثقافية الباردة، من الذي دفع للزمار عبر أكثر من عقدين أو قريب من 3 عقود أيها الإخوة، والولايات المتحدة الأمريكية تشن حربا باردة عجيبة جدا، لكن في ميدان الفكر. لقد جندت عملاء وجواسيس لها هنا بالذات في أوروبا وفي الشرق الأوسط في عالم العرب عبر قريب من 3 عقود لخدمة أهدافها وفلسفاتها ومراميها في عالم الاقتصاد والسياسة والمال والفكر والثقافة أيضا. ثم كشف عن بعض هذه الوثائق ولم يسمح حتى لهذه الباحثة، مع أنهم طلبوا إليها عشرات الآلاف من الدولارات وأبدت استعدادها ولم يسمح، مع أن القوانين قوانين النشر والإعفاء تسمح الآن بنشر هذه الوثائق، لكنها وثائق خطيرة جدا، تفهم الناس كيف تصاغ الأفكار والثقافات وكيف يؤسس لها بلابوس أكاديمي وعلمي وموضوعي، وهي مجرد ألاعيب أيها الإخوة، ألاعيب ومخططات. وقلت أيامها ينبغي أن يؤلف الآن شخص آخر في الشرق أو في الغرب وبالذات في الشرق كتابا آخر هو أكثر أهمية وأظهر خطورة، وليسمى من يدفع للزمار. الآن هناك زمار يزمر على النغم الأمريكي وبالنوتة الأمريكية أيها الإخوة لكي يسحر عالم المسلمين. طبعا هذا إشارة إلى الميخن أو الأسطورة المشهورة هنا في الغرب، الزمار الذي قضى على الفئران ولما لم يدفع له أجره استطاع بتزميرها أيضا أن يأخذ أي الأطفال إلى هاوية الهلاك. الآن من الذي يأخذنا إلى هاوية الهلاك ويزمر كما قلت لكم على النوتة وبالنغم الأمريكي منا من أبناء جلدتنا؟ لا أستثني أحدا، قد يكون شيخا، قد يكون مفتيا، قد يكون أعلى أو أدنى سلطة لا أدري دينية، وقد يكون أكاديميا أو صحفيا أو كاتبا أو وزيرا أو سياسيا أعلى من ذلك أو أدنى من ذلك. هناك زمارون كثيرون ويدفع لهم، هي سمت كتابها Who Paid the Piper، والآن ينبغي أن نتساءل Who is paying the Piper، من الذي يدفع الآن في اللحظة الراهنة؟ لماذا؟ تعلمون لماذا؟ لأن هؤلاء الأمريكان المكر أدوها أنفسهم، قالوا لأنهم أنفسهم قالوا ينبغي غزو الأفكار بعد غزو الجماعات. غزو الجماعات قطعنا فيه مرحلة بغزو أفغانستان، والآن كما يقال الحبل على الجرار، العراق في الطريق خطوة أخرى، لكن متزامنا ينبغي أن تغزى الأفكار، أن تزيف الأفكار. وقرأت قبل فترة تقريرا للصهاينة موجود على موقع يدعوت أحمروت، هذا التقرير يقول كبار القادة العسكريين والسياسيين لديهم توجه أنه لا يمكن القضاء على هذا الجنون الفلسطيني، الجنون الذي يدفع صاحبه إلى الانتحار على حد تعبيرهم، طبعا لا يمكن القضاء على هذا الشيء إلا بطريقة مختلفة، طريقة الأباتشي والصواريخ والاغتيال، تزييد الشعب المجاهد المؤمن الراغب قبل أن يكون راغبا في الجنة الراغب في الكرامة. لأن الفلسطيني يرغب في الكرامة، يرغب في الحياة قبل أن يكون راغبا في الجنة، قبل أن يكون راغبا في الجنة. ورغبته في الجنة تعطيه مددا يزيد رغبته في الحياة ضراما وأوارا. هذه المعادلة التي لا يفهمها لا الأمريكان ولا الإسرائيليون. طبعا الآن للأسف مع سعة معلومات الأمريكان وسعة استطلاعاتهم وأيديهم الأخطبوطية في كل مكان في العالم ومجساتهم السرية والخفية والعلنية، لم يستطيعوا أن يفهموا إلى الآن، وهم يعدون الآن إلى مؤتمر كبير جدا جدا على مستوى جميع الولايات تحت عنوان لماذا يكرهوننا؟ هذا السؤال الممل الذي تكرر منذ فاجعة أو كارثة 11 سبتمبر آلاف المرات، الآن سيجعلونها مؤتمرا كبيرا على مستوى جميع الولايات، لماذا يكرهوننا؟ وقد قال الأمريكان كل شيء إلا الشيء الوحيد الذي هو الحقيقة، لأنكم مكروهون بظلمكم وبغيكم وعدوانكم وانحيازكم إلى الظلم والسلف الإسرائيلي، أنتم مكروهون. هذا لم يقولوا، قالوا كل شيء ولم يستطيعوا أن يروا هذه الحقيقة لأنهم عمي، وهذا هو طيش وسكرة ونجوة وخمرة القوة التي سكروا بها، لكن لابد لها من أمد، لابد لها من أمد. المهم، فهؤلاء أيها الإخوة في هذا المؤتمر كما قلت الذي جمع الخبراء والأكاديميين في آخر يوليو من هذا العام الجاري، قالوا لابد من ضرب الأفكار تماما كما اتفق هؤلاء الصهاينة، قالوا لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة إلا بضربها من الداخل. كيف؟ قالوا فكريا ثقافيا، لابد أن نجند من يزهد هؤلاء في هذه العمليات الانتحارية ويصورها لهم على أنها انتحار وأنها تجافي روح الإسلام السمحة وأن هذا لا يجوز ولا يتقبله الله، هكذا يصرحون الصهاينة. إذن سيلعبون على الوتر ماذا؟ على وتر المشائخ والفتاوى، واضح، وينجحون ولو نسبيا يمكن. فلابد أن نفتح العيون إلى آخر حد التيقظ والمحاذرة، أن نكون أذكياء، أن نكتسب القدرة كما أسميها دائما على تفكيك الخطاب، القدرة النقدية، لا أن نبقى دائما متلقين سلبيين ملها، لا، لابد أن ننقد كل شيء وأن نفكك. وهم يتهمون بصلف بأن عقل الشرقيين عموما والعرب خصوصا عقل تركيبي لكنه ليس عقلا تحليليا، يعني يستطيع أن يقول إن أمريكا عدو لنا، لكن لماذا بالضبط لا يستطيع أن يعرف العقل العربي لماذا عدو؟ لا يستطيع أن يعرف، لأنه ليس تحليليا، يستطيع أن يصدر أحكاما كلية تركيبية مجملة، لكن لا يستطيع أن يفكك إيش أولياتها، لا يستطيع أن يصل إلى إيه مكوناتها، ليس عقلا تحليليا. طبعا هذا صلف عرقي أكل عليه الدهر العلمي وشرب، كلام غير صحيح. على كل حال نحن لكن في نفس الوقت نريد الكلمة الأمينة، الكلمة المسؤولة والكلمة الناقدة في نفس الوقت، حتى نسترد هذا الوعي النازف الذي يستنزف الآن بألف طريقة وطريقة، حتى لا نظل مخدوعين عن أنفسنا وعن الآخر. المهم، هذا المؤتمر في أواخر يوليو في واشنطن أيها الإخوة انتهى إلى أنه ينبغي أن نخوض حرب الأفكار وضرب الأفكار بعد حرب الجماعات أو مع حرب الجماعات. إنهم إذن يريدون كما قلت لكم تزييف وعينا. ماذا يوجد هناك بما يتعلق بأموالنا؟ أيضا هذا لم يتركوا، إذن مقدساتنا استلبوها ووقعوا على أنها إيه؟ عاصمة لإسرائيل بعد عقود وعقود، الغليان والقرارات والمؤتمرات والتوصيات، أفكارنا يراد لها إيه؟ أن تستبدل، يراد لها أن تستنزف، أن تزيف بالكامل. وطبعا في هذا السياق يجري الحديث عن ماذا؟ عن مناهج ونظم التعليم في العالم الإسلامي والعربي خصوصا، وهم طبعا يصرحون، هذا ما صرحوا به في أكثر من موقع، مثل كون باول في خطابه بعد شهرين من 11 سبتمبر، صرحوا بأن النموذج المرضي فقط هو نموذج تركيا العلمانية مع لمسات من الديمقراطية، هذا مرضي، وأما النموذج الإيراني فمسخوط مرفوض منبوذ، وأما النموذج الطالباني فمسخوط مرفوض ومنبوذ، حتى النموذج السلفي الوهابي مرفوض، لأن هذا النموذج لم ينجح في مسايرتهم، وأقولها بصراحة إلى آخر الخط، لم ينجح الحمد لله النموذج السلفي أن يجعل أتباعه دراويش يتحدثون في الزنة والبدعة فقط، بل أخرج مجاهدين، أخرج مجاهدين، صحيح جاهدوا في يوم الأيام دون أن يدروا مساكين لأجل غايات أمريكية وهم لا يعلمون، لكنهم الآن ذاقوا حلاوة الجهاد ويريدون أن يتابعوا مشوارهم في الجهاد تحت راية لا إله إلا الله. إذن كيف يضبط هؤلاء لا بد أن يقضى عليهم وعلى نموذجهم الذي فرقهم. يصرحون لا السلفي ولا الإيراني ولا الطالباني وهو سلفي طبعا، وإنما النموذج التركي. النموذج التركي إنه نموذج إلحادي علماني لا ديني، لا علاقة له بالدين، فقط الناس المحكومون الذين يصطلون بنار هذا النموذج يقال إنهم مسلمون مساكين، وهم مسلمون، لكن النموذج نفسه عدو للإسلام من الألف إلى الياء، من الألف إلى الياء. هذا الذي يراد، هكذا يصرحون طبعا. ولا نطمئن أنفسنا، هذا مستحيل، درس التاريخ يعلمنا أن هذا مستحيل، وهو أكثر استحالة مع أمة مرجعيتها محفورة بحفظ ربها. مستحيل إن سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود تعلم أصغر تال وأقل قارئ لها أن البغي والظلم والتحريق بالنيران لا يجدي شيئا أيها الإخوة. متى؟ ما دامت المرجعية محفوظة. وهذا هو سر أن هذه السورة التي تحدثت عن تحريق المؤمنين والمؤمنات وفتنتهم في دينهم بقوله تبارك وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فهمتم كيف؟ هذا هو سر أن السورة ختمت بهذا. لا الحرب الفكرية ولا حرب الجماعات ولا مكر الليل والنهار ولا الزمارون ولا من يدفع للزمارين سيجدي شيئا مع أمة مرجعيتها بحول الله محفوظة. شيء واحد يطمئننا هو هذا الشيء، وأن الله هو الذي تكفل بحفظه. والله لو وكلنا نحن أو لو وكل حفظه إلينا لربما الآن زاغ منا الأمل أو تزعزع منا اليقين أننا سنبقى خالدين وسيبقى لنا هذا الدين. لكن لما استحفظ الله نفسه كتابه تبارك وتعالى خر ورسخ فينا اليقين بأننا باقون وبأننا خالدون مهما مكر الماكرون. هذا لا يفهمه هؤلاء البرجماتيون الماديون قصار النظر، لا يفهمونه إطلاقا. حرب الأفكار بعد حرب الجماعات، ماذا عن ثرواتنا؟ طبعا لا بد لها أن تسلم، والباعث الأول الأصيل هو الثروات، معروف، هم يعرفون ونحن نعرف ذلك. الثروات، جيمس روبن تعرفونه، سمعناه ألاف المرات لأنه كان متحدث باسم الخارجية الأمريكية أيام الرئيس السابق بيل كلينتون. جيمس روبن كتب في الجارديان البريطانية يقول إن على الغرب، هو ينصح طبعا يقصد الغرب الأمريكي بالذات، إن على الغرب أن يكسر أنوف المسلمين، يكسر أنوف المسلمين وأن يأخذ ثرواتهم، لأن هؤلاء الناس لا أدري كيف ينظروا إلينا على أننا مجموعة من الصراصير من الحشرات. صرح نتنياهو طبعا النتن العفن بهذا القول سأسوقه بعد قليل. جيمس روبن يقول إن على الغرب أن يكسر أنوف المسلمين في الجاردن البريطانية، أن يكسر أنوف المسلمين وأن يأخذ ثرواتهم، لأن هؤلاء الناس أو هؤلاء الأقوام كلما اعتزوا قليلا أو اغتنوا تمردوا، فلا بد أن نذلهم، لا بد أن نفخرهم. وهذا كلام تكرر من عشرات الشخصيات المسؤولة الأخرى أيها الإخوة، فتنبهوا، حتى الثروات كلها مرادة، والأفكار تزيف والمقدسات والقضايا تخسر، لا يبقى لنا شيء. وأما أرواحنا فنحن إرهابيون ولا عصمة لإرهابي. الإرهابي يضرب في كل مكان، لقد ذبحوا 5000 تعلمون في أفغانستان، ذبحوهم ذبح النعاج من دون أي محاكمات. هذه الولايات المتحدة الأمريكية راعية حقوق الإنسان في العالم، 5000 ذبحوا ذبح النعاج أيها الإخوة في ساعات قليلات دون أن يرثي لهم أحد أو يبكيهم أحد أو يطالب بثأرهم أحد. هذا الذي سيحصل لنا أيضا إذا ظللنا هكذا في هذا السدور وفي هذا العمى والعمى والعياذ بالله. بنيامين نتنياهو العفن النتن أمام الكونغرس، خطابه الشهير أمام الكونغرس الأمريكي، وقف يقول إن على الغرب أن يفقر هؤلاء المسلمين بأخذ ثروات الخليج. طبعا الثروات كلها متركزة في الخليج وما حوله، لابد أن تؤخذ ثروات الخليجيين ليعودوا فقراء. يريد أن يعلل لقوله الصلف الأحمق فقال لأن ضرب بعوضة، شوف بعوضة، نحن بعوض، لأن ضرب بعوضة واحدة لا يكفي، لابد من تجفيف المستنقع. هكذا ينظرون إلينا بكل بساطة، كلهم يلتقون إيه؟ على غاية واحدة، كلهم تخرجوا من مدرسة واحدة، مدرسة الصهاينة. أنا هذه المدرسة هي الأكثر فعلا في أمريكا وفي العالم، مدرسة الصهاينة العرقيين المجرمين عبر تاريخهم كله. أيها الإخوة، لن أقول جديدا ولكنني سأعيد قولا قديما حين أقول كل هذا نعرفه، وكل هذا أيضا لا يفيد شيئا، وقد حذرنا من أن نظل نضرب على هذا الوتر. السؤال الذي ينبغي أن يطرح، هذا هو ما يريدونه، ما يريدونه لنا، فماذا نريد نحن لأنفسنا؟ هذا هو السؤال. بالأمس والله شعرت بالأسى والحزن، وأظنكم جميعا شعرتم الشعور ذاته حين استمعنا في الراي أو في التلفاز إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قد أعطت الموافقة، أشرت بالموافقة على دخول 10 دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. الله أكبر، يتضخم هذا الاتحاد، يرسخ، يثبت. ما الذي يحول بيننا نحن بالذات العرب، لا أقول حتى المسلمين، العرب، ما الذي يحول بين العرب وبين أن يبدأوا التفكير، ولا أقول العمل، مجرد التفكير في اتخاذ خطوات كهذه؟ هل ترون الآن أحدا معصوما أمام المد الأمريكي؟ لا أحد. أصدقاء أمريكا بالأمس اليوم أيها الإخوة يدشنون ويرشحون كأعداء لها. النظام المصري الآن، وهو نظام كانت تعول عليه أمريكا، ولنقل بصراحة تعول عليه كثيرا وإلى حد بعيد، النظام المصري الآن مغضوب عليه نسبيا، مغضوب عليه. لقد طلبت الحكومة المصرية قبل شهور بسيطة من الإدارة الأمريكية قرضا إضافيا، تسمى قروض إضافية، مساعدات إضافية بمبلغ 150 مليون دولار. طبعا المساعدات السنوية التافهة 2 مليار و300 مليون فقط، بعد كام ديفيد، فقط 2 مليار و300 مليون، من أسخف ما يكون والله. فطلبت مساعدات إضافية مباشرة، قرار بالحجب، لا ممنوع، ما في ولا مليون زائد. لماذا؟ لأن مصر ترفض ضرب العراق، تقول لا لضرب العراق، لأن مصر ضد بعاد الرئيس الفلسطيني أبو عمار. تستطيع أن تتحدى ولو نسبيا ربع خطوة الموقف الأمريكي، هذا هو الغضب. هي أيضا هي ليست حتى على المدى البعيد بمنأى أيها الإخوة من الغضبة الأمريكية، ولا دول الخليج ولا غيرها، لا أحد. ومن هنا أركز الآن أن ما يجب علينا أن نجعله في مرمانا، في مرمى البصر والبصيرة أيها الإخوة، أولا أن ندافع عن عقائدنا، أن نتشبث بمبادئنا، أن نكون أولياء وأوفياء لقضايانا ولأنفسنا. وهذا يستدعي مباشرة في الدرجة الثانية أن نعمل على التوحيد قدر ما نستطيع، حتى المشكلات التي تثور بين الآونة والأخرى، أو التي يمكن أن يثيرها بعض المفكرين، بعض المخلصين، بعض أصحاب القول المسؤول، مشكلات بين الشعوب، بين المفكرين، بين التحرريين وبين الحكومات، ينبغي أن تختزل قليلا في هذه الأيام. أي شرخ الآن أيها الإخوة، أي شرخ، أي خلاف، أي نزاع لا يمكن أن يخدم إلا مرادات العدو. فعلينا على الأقل في الوقت الراهن أن نوحد جهودنا ومواقفنا ما استطعنا إلى ذلكم سبيلا، لعل الله تبارك وتعالى يدفع عنا بعض الأذى أو كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وزعيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تردنا إلى الإسلام نحن وجميع إخواننا وأخواتنا ردا جميلا حميدا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أعزنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم وحد بين صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم على كلمة سواء بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين المقدسة المباركة، اللهم انصرهم على أعدائهم، أعدائك أعداء الدين. اللهم احصي اليهود عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك.